Oh! التعليم. كمان يا حبي كمان الله يفتح عليك. الله أكبر. الله الله. عليه بدك الصحة يا عم الحاج. اللهم صل الله الله يعني يا دكتور كمان يا حاج الله يفتح عليك مرتين كده الله يفتح حالك. الله عالم الله عالم. بدك الصحة يا عم الحاج بالتعليق. الله الله مقدم.

الله يسلمك عليك ربنا. الله الله يا فنان زيك فنان. نعم الله الله ربنا يديك الصحه يا محمد الصحه الصحه هذا الله Thank you. الله عليك. Oh. الله يا دكتور. الله يا حاج افتاح خليك صاحب معاك ربنا يكرمك يا رب. نعم يا سيدي وعلامه صلوا عليه صلوا عليه. لو عليك تروح لعارفين بالله. الله يعلمك كثير ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله.

الله يرضى عليك الله يرضى عليك وكرمك الله يستاذنا الذي يستاهل من حاجة بس عليك الله يا عالم اللهم صل على النبي يسمع ويعقل ويتدبر مين كم حدا قول يا سيدنا حمد الله ويديك الصحة يا رب اليتيم بتاعك ده جميل قوي يا استاذ والله اللهم صل على النبي وَأَقُمْ بِالْقِيَامِ عليك ربنا. ما شاء الله. لا إله إلا الله.